الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين يا أرحم الراحمين. قال: التشديد في ترك الجماعة ومفارقتها في المقابل لأوامر الشرع المطهر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، جاءت النواهي الشرعية عن مفارقة الجماعة والخروج عليها، وألحقت بالخارج عليها عقوبات صارمة تتلاءم مع عظم جريمته. وها هو طرف يسير مما جاء في التحذير من مفارقة الجماعة عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن سلف هذه الأمة. قال الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فتقدم معنا الأدلة من كتاب الله جل وعلا القاضية والآمرة بلزوم الجماعة، وفي ذلك ما ساقه المصنف من قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والتفسير لهذه الآية وما شابها في الكتاب العزيز من الأمر بالاجتماع والتحذير من الفرقة أو الافتراق، وذكر في حينه تفاسير السلف رضي الله عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم بإحسان، كابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، ثم أردفها بالأدلة الدالة على وجوب لزوم الجماعة والأمر بذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق الكتاب والسنة على الأمر بهذا الأمر، ألا وهو لزوم جماعة المسلمين والتحذير من مفارقتهم. ولما بين المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وأجزل مثوبته وضاعف أجره ورفع في الجنة منزلته ودرجته، انتقل بعد ذلك إلى بيان الحكم الذي ينبغي لمن خالف في هذا ما جاء عن الله جل وعلا وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ترك الجماعة. التشديد في هذا الباب أمر بلزوم الجماعة في كتاب الله وسنة رسوله، ثم النهي الشديد الوارد في ترك الجماعة والتحذير الشديد الوارد في ترك الجماعة ومفارقتها، فهذا ترتيب بديع ومتسلسل تسلسلا منطقيا صحيحا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. قال ابن عباس في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ونحو هذا في القرآن أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أن ما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. وقوله رضي الله عنه ونحو هذا في القرآن يشير إلى مثل إلى مثل قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، وقوله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية. قال البغوي: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. أما ما جاء في السنة من ذلك فهو كثير جدا، يحذر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مفارقة الجماعة، ويبين العقوبات الشديدة في حق من فارقها. فمن ذلك إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي خلف موسى بن خلف: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر. كسر القاف وإسكان الياء قيد، القيد ما يربط به، والقيد هو المسافة، كما تقول ميل، قيد ميل، تدنو الشمس من الرؤوس ميل، مقدار ميل، فمثله قيد مسافة. نعم. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. وأخرج الإمام أحمد في المسند من طريق خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي لفظ الله من خالف الجماعة شبرا الحديث. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في الخوارج، وابن أبي عاصم في السنة باب في ذكر مفارق الجماعة، كلاهما من طريق ابن وهبان به. وأخرج ابن بطة في الإبانة بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال من فارق الجماعة شبرا فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه. وأخرج أيضا بسنده عن سعد بن حذيفة بن اليمان عن أبي حذيفة بن اليمان قال عن أبيه سلمكم الله عن سعد بن حذيفة بن اليمان عن أبيه حذيفة بن اليمان قال من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال الخطابي في معالم السنن الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد. يقول من خرج عن طاعة الجماعة وفارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك، وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع. نعم، هذا الكلام الذي ساقه رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تبارك وتعالى حاثا على الاجتماع ومحذرا من الافتراق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا في القرآن، أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن الاختلاف والفرقة، يعني ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا نهي عن الاختلاف والافتراق بدلالة المنطوق باللفظ الصريح، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فلما نهى عن الافتراق واختلاف علم أنه يأمر بضده بدلالة المفهوم، ودلالة المفهوم هي المرتبة الثانية في مراتب الدلالات عند علماء الأصول رحمه الله. فالمقصود لما نهى عن الافتراق بقوله لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا فهو أمر بالاتفاق والاجتماع، يعني يكونوا من الذين اتفقوا واجتمعوا واتلفوا. وهكذا قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فنهى سبحانه وتعالى عن اتباع السبل بعدما أمر باتباع سبيله الواحد الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإنه من يطيع الله والرسول كان معه، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أمر سبحانه وتعالى باتباع الصراط المستقيم وهو واحد، ونهى عن اتباع الصرق والسبل المختلفة المتفرقة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا حينما خط خطا مستقيما وخط على جنبتيه يمنة ويسرى خطوط فقال هذا صراط الله سبحانه وتعالى الحديث. هذا الصراط أوله بيدكم وهو كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخره الجنة يهديكم إليه من تمسك به وسار فيه فقد فاز وربح، ومن خالف فخرج إلى هذه السبل فعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. من أجابهم طرحوه في النار عياذا بالله من ذلك. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتمسك بصراطه المستقيم، السير في صراطه المستقيم واتباعه، ونهانا عن أن نسير في السبل المتفرقة التي تؤدي بنا إلى الافتراق والاختلاف. وقد خط كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، فإذا نحن سرنا فيه اجتمعنا، وخط على جنبتيه خطوطا من هنا ومن هنا، فإذا نحن خرجنا في هذه الخطوط تفرقنا، وكان كل واحد يمشي في خط مختلف عن الآخر، متدابرين مختلفين متفرقين، نعوذ بالله من ذلك. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ما هو الذي وصى به؟ أن أقيموا الدين، فأمرنا بإقامة الدين وأن لا نتفرق وأن لا نختلف، فبعث الأنبياء كلهم بإقامة الدين، وأمر الأنبياء كلهم بالألفة والجماعة والاتحاد على هذا، ونهاهم عن التفرق، فإن الله جل وعلا قد قال ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، الذين تفرقوا واختلفوا من الأمم السابقة من بعد ما جاءهم البينات على أيدي أنبيائهم وألسن أنبيائهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فأولئك يهلكون فلا تهلكوا مثلهم، فأولئك هلكوا فلا تهلكوا مثلهم. والسنة الأحاديث فيها كثيرة جدا، فمن ذلك ما سمعتموه في هذا الحديث الأول الذي ساقه من عدة طرق بعدة ألفاظ عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن أو الله أمرني بهن، هذا وهذا كله قد ورد في اللفظ. أولا بالجماعة وبالسمع والطاعة، الجماعة الائتلاف، من كان مع الجماعة فهو على خير وإلى خير، وبالسمع والطاعة للأئمة. فأول ما بدأ أمر بالجماعة صلوات الله وسلامه عليه، الاجتماع على الحق والهدى ولزوم إمام المسلمين بالسمع والطاعة له في غير معصية. والأمر الثالث الهجرة، الأمر الخامس الجهاد في سبيل الله. الأول الأمر بالجماعة، والثاني السمع، والثالث الطاعة، والرابع الهجرة، والخامس الجهاد في سبيل الله. هذه الخمسة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد منها لموضوعنا بالجماعة وبالسمع والطاعة، لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة للأئمة المسلمين، لأئمة المسلمين وولاة أمر المسلمين وحكام المسلمين وأمراء المسلمين وسلاطين المسلمين، يجب أن يسمع لهم ويطاع في المعروف، فإنه بالسمع والطاعة لهم تنتظم الأمور، وبعدم ذلك تفسد الأمور، تفسد أمور الدنيا والدين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا بيان ذلك في مفاسد مفارقة الجماعة بإذن الله جل وعلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع، ونهى عن الافتراق أيضا، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، وأن من خرج عن الجماعة قيد شبر، مسافة هذا الشبر، هذه المسافة القليلة إذا خرج فيها عن الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، لأن الجماعة تحوطه وهو فيها، فهو سليم معافى من الفتن من البلايا من الانحراف في الدين، تحوطه هذه الجماعة بأمر الله تبارك وتعالى مع الجماعة، فإذا خرج منها ولو كان قيد شبر مسافة قليلة قليلة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. فرقة الإسلام هنا هي الجماعة والاجتماع معها على أمر الله ورسوله، فمن خرج عنها فقد خلع هذه الرقة من عنقه التي تحفظه كما تحفظ الرقة الدابة، تجعلها في حلقها فلا تشرد. فالجماعة هذه والانتظام في سلك الجماعة والسمع والطاعة للأئمة أنت محفوظ بها، كما يحفظ الحيوان في حلقه بهذا الخيط بهذا الحبل الذي يربطه فلا يشرد، وربما تلقفته الذئاب وأكلته. فهكذا أنت أيها المسلم ما دمت في الجماعة ومع أئمة المسلمين فأنت محفوظ بحفظ الله جل وعلا، فهم لك كالحبل الذي يحفظك من الشرود فتهلك فتقع في أفواه الذئاب، والذئاب هنا هم أهل الأهواء والبدع، تقع في أفواه السباع الذين يأكلونك يأكلون دينك يأكلون دينك، إذا خرجت إليهم أهلكوك وأهلكوا دينك. فهم بمثابة السباع للدواب التي تخلع الربقة من أعناقها، والربقة يحفظها بها صاحبها فلا تشرد فتقع حينئذ في الهلاك. وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، من جثى جهنم. فقالوا يا رسول الله وإن صلى وصام أو وإن صام وصلى؟ قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. لأن هذا القول لا عبرة به، إنما العبرة في الأعمال والحقائق التي ينتهي إليها الإنسان. تعرف حقيقة الإنسان وغايته بالنتيجة التي ينتهي إليها. فالذي يفارق الجماعة ويدعو إلى الهوى نعوذ بالله من ذلك فهو من جثى جهنم، لأنه حينئذ يدعو بالجاهلية. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا من حساب. فإذا كان هذا لنبي من أنبياء الله فكيف بنا نحن؟ فالخطاب أيضا لنا، لا تتبع الهوى، من اتبع الهوى فقد ضل، والهوى يقوده إلى جهنم لأنه يهوي به في النار، سمي هوى لأنه يهوي به في النار. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة وآفة الرأي الهوى، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى، وآفة الرأي الهوى فمن يطع هواه غالبا فقد هوى. إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا السبب في تسمية الهوى بالهوى، يهوي بصاحبه في النار. وهذا هو إمام العربية يقول هذه المقالة وآفة الرأي الهوى فمن يطع هواه غالبا فقد هوى. الدين ما جاءنا بالهوى وحدس العقل، ولا جاءنا بالرأي وحدس العقل والأوهام، وإنما جاءنا بالنصوص الواضحة البينة، فمن تبعها فقد سلم ومن خالفها فقد هوى، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم ومن أهل النار من جثى النار، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فلا عبرة بهذا الكلام، إذ العبرة بالحقائق والنهايات والخواتيم والمآلات التي ينتهي إليها الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. ثم جاء بعد ذلك بحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه مثل الأول. وفي لفظ من خالف بدل من فارق، والخلاف أول المفارقة، إذا خالف ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فإذا بدأت بالخلاف وانتصرت لقولك بالباطل فارقت إخوانك المسلمين من بعد ما جاءهم البينات. فمن خالف فارق، من خالف فارق، وهذا بين ظاهر لكل ذي عينين. من فارق الجماعة شبرا وخالفهم فيما يقولون واتبع غير سبيل المؤمنين فقد ركب الأهواء نعوذ بالله من ذلك. أجمعوا على أن الله يوصف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، فخالف ففارقهم حينئذ فصار من أهل الأهواء، إما أن يكون جهميا معطلا غاليا، وإما أن يكون معتزليا، وإما أن يكون أشعريا، وإما أن يكون ماتريديا، وإما أن يكون كلابيا، وهكذا. فهو مخالف، وبقدر مخالفته ونوعها ينسب إلى من نسب إليه ممن فارق أول من فارق الجماعة وخالف الجماعة فأحدث رأيا على خلاف ما هم عليه. فهكذا من خالف ومن فارق فإنه حينئذ يكون معرضا نفسه للهلاك وخالعا لرقة الإسلام من عنقه. والمعنى أنه ترك حبل السلامة الذي أمر بالاعتصام به، ألا وهو الجماعة التي ينتظمها إمام. فمن خرج عن الطاعة وفارق الجماعة هلك، كما تهلك الدابة إذا فارقت وخلعت الحبل الذي في عنقها الذي تحاط به. فلينظر كل مسلم في نفسه أين هو من جماعة المسلمين، أين هو من علماء المسلمين، أين هو من أئمة المسلمين، وليحاسب نفسه على هذا الميزان. يأخذها بهذا الميزان، نسأل الله التوفيق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن تشديد الشارع في ترك الجماعة ومفارقتها إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية. عدوا معنى هذه الأمور. الأمر الأول أن من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، يعني خلع السياج الذي يحفظ به، خرج عن السياج الذي يحفظ به ويأمن به. هذا أول واحد. عدوا اكتبوا ذلك، ملخص هذه النصوص، هذا هو الأول. من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، كسر طوق السلامة، كسر طوق السلامة وقطع حبل السلامة الذي في عنقه يربط به مع الجماعة. هذا أولا. الثاني أنه يكون حينئذ على طريقة أهل الجاهلية، ويكفيه مدحا بهذا، نعوذ بالله من هذه الصفة. ثاني، من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، فالأمر الثاني مشابهته لمن؟ لأهل الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية، أي أشبه في ميتته أهل الجاهلية الذين لا يرون لبعضهم بعضا إمرة ولا ولاية، كل قبيلة لها رئيسها، فهم متفرقون متناحرون متحاربون. فنهانا الله جل وعلا عن هذا في كتابه وعلى لسان رسوله، يعني لا ترجعوا كالجاهلية. وقد هيأ الله لكم هذا الإسلام تعتصمون به، وهيأ لكم الأئمة المسلمين يقومون بأمركم ويسوسونكم وتجتمعون تحت لواء ألويتهم تنضمون تحتهم فتتقووا ولا يطمع فيكم العدو، فمن فعل ذلك فقد خالف، فصار شبيها بأهل الجاهلية، لأنهم لا يرون سمعا ولا طاعة لإمام ولا لسلطان، بل كل قبيلة لها زعيمها. وهكذا الأحزاب، وسيأتينا، كل حزب لا يعترف بولاية السلطان المسلم، لا يرى إلا إمامه إلى رئيس الحزب الذي هو فيه، عياذا بالله من ذلك. ففارق الجماعة فكان كالجاهليين، هؤلاء حزب كما قال الله جل وعلا: كل حزب بما لديهم فرحون. واسمعوا قول الله جل وعلا: كل حزب بما لديهم فرحون، هذا فيه دلالة على أن هؤلاء لا يرجعون، لأن الذي يفرح بالشيء يستغني به ولا يراه إلا هو الحق، ولا يراه إلا هو الصواب، ولا يراه إلا هو الخير، فلا يرجع عنه، قد فرح به واستغنى به عن مفارقة إخوانه. قال جل وعلا: كل حزب بما لديهم فرحون، فهؤلاء فرحون، كل جماعة فرحة بحزبها وبطائفتها وبرئيسها. فأشبه أهل الجاهلية الذين لا يرون سلطانا ولا إماما ولا ينضون تحت لوائه ولا جماعة يجتمعون معها. نعم. قال: هذا هو الأمر الثاني. الأول أنه خلع رفقة الإسلام من عنقه، يعني كسر طوق الأمان الذي كان يربطه وهو الجماعة، كونه مع الجماعة. الثاني أنه أشبه أهل الجاهلية، والشيء إذا أضيف للجاهلية فالقاعدة عند العلماء أنه يفيد التحريم، القاعدة عند العلماء أن الأمر إذا أضيف إلى الجاهلية أفاد التحريم، فهذا يفيد التحريم في الخروج ومفارقة جماعة المسلمين وحكام المسلمين، لأنه من صفات الجاهلية وهو محرم، فما أضيف للجاهلية فهو دليل على التحريم، لا يجوز له الإسلام أن يعملوا به ولا يتصفوا به، كما قرر ذلك ونقله ووضحه ومهده وبسطه غاية البسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، فإن من صراطهم الذي هم عليه تفرقهم وعدم اجتماعهم على إمام، فلا ينبغي للمسلم أن يشاركهم في هذه الصفة ويشابههم فيها. فهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام: مات ميتة جاهلية، يعني أشبه ميتة الجاهلية، وهذا يقتضي التحريم، لأنه ذنب أن تعود أيها المسلم في حالك إلى حال الجاهلية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.